لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. كذلك لا يكون هذا التواصل داخلا في نطاق الهوايه، لان التاثر العاطفي لا يشعر به الانسان. دخولك الى باب الهواء ان اردته يسير، ولكن الخروج عسير. يكون الانسان بعض الاحيان علاقه عاليه بين اثنين، فيها تواصل واخبار وربما نصائح وامور، لكن يصبح ذلك لزاما في حياته لا ينقطع عنه فيكون ادمانا. نفهم لا شيء، وهذا من المشرع. الافضل للمراه ان لا تسرف اصلا في هذه السماحه للوسائط، ويستعملها تستعملها في النطاق المأذون به بإشاعة الخير والنصح والموعظه والعبره والذكرى، ويكون ذلك بالضوابط السابقه المشتركه بين المراه والرجل. في بعض الاحيان يقع تفكك الاسري سببه هذه الوسائط، والغريب بها ان المريب يقول خذوني. فبعض الاسر تفككت بسبب تسجيل مكالمه، او بسبب رساله عن طريق الفيسبوك، وقد شاهدت ذلك. واشفت اسر اخرى عن التفكك بسبب بعض الوسائل ايضا. فلا بد من الحذر في مثل هذه الامور. السؤال الرابع، من احب الوصول عليه بالوصول، ما هي الوصول في مجال الاسره؟ هي ما ذكرناه، ان يكون الانسان ينطلق من تكليفه الشرعي، ولا ينطلق من مجرد نزوته وشهوته الدنيويه الزائله، ويتعلق بما عند الله، بما عند الله الخير والابقى. واذا اراد شيئا من هذه الامور الدنيويه يريده سدا للجبهات المفتوحه عليه، وهمه قهر شيطان وقهر هوى، هما عدو هذا والتقوى هذا واللذذ. فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله بأداء واللذذ. هذا مثال من قصيدة لأحد المشايخ في موريتانيا في قضية الأسرة. مطلع القصيدة: عذ من عذاب عناء الشهوة الأبدي، بلطف من خلق الإنسان في كبد. فرب شخص رأيناها له جلبت طول العناء وهم الأهل والولد، فولى يعقب ركب الوحش مبتغيا تحصيل أقواتهم من جيد مرد. فالنفس فالجسم بالهم طول اليوم منهمك، والقلب ممتلئ بالحقد والحسد. إن قلت إن رسول الله حض على تزوج الغير يبغي كثرة العدد، وصاهر الغر من تيم بن مرة مع بني عدي بن كعب مع بني أسدي مع غيرهم من بيوتات ذوي كرم بنوا من المجد من بن الراسي العمدي، قلنا وفاظفر بذات الدين عنه أتى، وأنت إن تبغي تلك اليوم لا تجد. فرسم دار لها من أحصل سلفت أخلى عليه الذي أخلى على نبدي. ولست أنكر أن العصبة توجد في سود الغرابين بعد الأين والنجد، فربما فاز ذو التقوى بمحصنة من صالحات غواني عصره الخرد. فمتق الله ملطوف به، وله بعد الممات النعيم الأكمل الأبد. وهمه قهر شيطان وقهر هوى، هما عدوا ذوي التقوى ذوي الندد. فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله بها دائم المدد، وليس يعدم مكروها، وعدته صبر يعد لديه أقوم العدد. ومن بهاتيك لم يظهر فليس له فك من أسر عناء غير ذي أمد. فمعه القطر لدى لا بد منه، ولدى عقد النكاح بصفه وعليه زدي. والمال في يوم ذاك العرس منتهب مبذر ثم في أنواع كل ددي. وبعد ذلك لا تفك تسمع قم أحضر كذالي وعجل غير متئد. لا بد لي من دماليش المضارع، ومن مدائع الحلل وشية الجدد، ومن خواتم ياقوت مرصعة، ورب ساج عليه يجتلى نضد، ومن مسجلة للجيب صالحة، مساعة بيد تبدى لكل لدي، مسابريات أزر، جد لبائعها مسابري الدروع محكم الزرد، والطيب جوري ماء المسك، فاجتهدا بالبحث عنه وبالأعناق فيه جد، ولا تدع طرفة مع ذاك آتية للسوق من بلد ذي قرب أو بعد. إن قلت أحضرت ما قد رمت أمس

هذا معنى كله الأعوج الذي وكونها خلقت في ضلع الأعوج هذا أيضا من الأمور التاريخية فالله أخرج حواء من ضلع آدم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرتب على هذا ما بعده الضلع أصلا أعوج دائما هل تريد استقامته؟ إذا أردت استقامته يكون عيبا في القيادة البشر إذا كانت طلوع الإنسان مستقيما هذا عيب ولذلك قال وإن أعوج ما في الضلع أعلى رأس الضلع هو أعوج ما فيه هو أعلى ومعنى هذا أن أعلى النساء أيضا أكثرهن أعوجا طبعا هذا لا نشيعه لا يسمعه إلا الأحراس حركة تخدم الإصلاح نعم كما قلت الحمد لله ذات رسالة مكتوبة وأستلم البقية من لا نمو إليك أن تلت المسؤول برأي نردين برأي أن تختم بالدعاء أختم بالدعاء أختم بالدعاء لأن الأذان تأذن ووقت الشيخ لا نرى ودي لماذا حضرت واسعة لأن هناك من الأسئلة لا تحتاج إلى محاضرة لبيانها أسئلة حية دقيقة لا الشيخ يا حبيبي كرامة بسم الله ما هو اختياركم في مسألة الفتح على الإمام إذا توقف بالنسبة إذا لم يتوقف بالنسبة للفتح إذا غير الإمام المعنى فإنه يفتح عليه مطلقا زي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما فلغطت عليه آية فلما سلم نظر فإذا وقال هل أصلحتها إن شهدتها قال ورنتها وسكت يا رسول الله والحديث دليل على جواز فتح الإمام إلى نعم هذه ما يتعلق بالصلاة وأحكامها بها الحمد لله دروس كثيرة جدا من الإمكان رجوع إليها في الموقف هذا السؤال قد ذكرنا أنه لا ينافي أن يتحصل الإنسان من أعدائه وأن كونه في الدنيا غريب لا ينافي أن يتخذ أهلا وبيتا وسكنا ومالا وغنى ليكون ذلك عدة له في وقوفه ضد عدوه إبليس نعم في قصة موسى عليه السلام فابنة شيخ مدينة قالت لأبيها يا أبت استأجره فاقترحت ونصحت أباها أن يستأجره إن خير من استأجرت القوم الأمين وقد رأت منه الأمرين معه فالقوة رأتها عندما خرج الرعاء ووضعوا حجرا ثقيلا على البير فجاء موسى فحمل الحجر وحده فرأت القوة والأمانة أنه لم ينظر إليهما وإنما كلمهما فقط ليعرف شأنهما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولذلك لما جاءت المرأة تبلغه رسالة أبيها كلمته من وراء الشجرة هو في ظل الشجرة أوى إلى الظل فهي كلمته من وراء الشجرة لأنها جاءت تمشي على استحياء كما وصف الله ذلك ذكر الإمام المحلي في شرح جمع الجوامع في بعض كلامه عن مفهوم الفقه مجموعة من أفراد هذا نعم نعم بالنسبة لمفهوم الصفة هو الذي نظمه ابن غازي رحمه الله فقال صف واشترط علم ولقط دنيا وعد وربين وحصر إغيا هو عشر أنواع صف هذا مفهوم الصفة واشترط هذا مفهوم الشرط علم هذا مفهوم العلم لقب هذا مفهوم اللقب ولم يقل باعتباره إلا بعض الحنابلة دنيا هذا مفهوم الاستثناء وعدة مفهوم العدد وربين ظرف زماني وظرف مكاني كلاهما له مفهوم وحصر مفهوم الحصر ما عدا الاستثناء الاستثناء داخل في الحصر إغياء مفهوم الغائب هذه عشرة مفاهيم كلها داخل المفهوم الخارج مردين هذا ما المقصود بحديثه النبي الذي بساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله الخير في الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه؟ جواب أن هذه الساعة هي ساعة النزول وهي في الثلث الأخير من الليل وهو يختلف باختلاف كل بلد، فبفضل الله جعل لأهل كل بلد وقتا من الليل وهو الثلث الأخير في حقهم ينزل الله به إلى سمائهم سماء الدنيا، فلا يزال يقول ولا من يسألني فأستجيب له ولا من يستغفرني فأغفر له ولا من يسألني فأعطيه. وذلك النزول نزول يليق بجلال الله ليس بإخلاء مكان عن مكان وليس للنزول المخلوقات. فالله